بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. أخذنا فيما سبق تعريف التكليف. ما هو تعريف التكليف؟ هذا لغة، اصطلاحا. بقي شوي. إلزام مقتضى خطاب الشرع. أخذنا من شروط المكلف العقل وفهم الخطاب. العقل يخرج ماذا؟ المجنون مكلف ولا مو مكلف؟ ليس مكلف. طيب، وفهم الخطاب يخرج ماذا؟ يخرج من كان عاقلا لكنه لا يفهم الخطاب. مثل من؟ مثل الصبي، مثل الصبي والنائم. طيب، الصبي هل هو مكلف أو لا؟ غيرك عبد الله. إذا كان مميز فمكلف بالإجماع. طيب، وغير مميز؟ الإجماع يا شيخ، لا الإجماع هذا صعب. نعم يا أخوان، المميز وش تقولون فيه؟ ميزوا بينهما جزاكم الله خير. هذا من غير المميز ليس بمكلف بالاتفاق. أما المميز فيه خلاف. طيب، والصحيح غير مكلف. طيب، فإن قال لك قائل كيف تقولون المجنون والصبي غير مكلفين مع أنه لو أتلف شيئا للزمه قيمته، وتقولون يجب في مال الصبي الزكاة، فهل هذا تناقض ولا يمكن أن يجمع بينهما؟ سم. يعني وجوبه هنا متعلق بالخطاب الوضعي، وأما في التكليف فليسوا بمكلفين. وهناك فرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع كما سيأتي، أن هذا متعلق بقدرة المكلف، اشترط في قدرة المكلف وعلمه، أي لخطاب التكليف، بخلاف خطاب الوضع، إذ أنه من باب ربط الشيء بالشيء بغض النظر عن فاعله. لماذا؟ ما هو القاعدة التي تحفظ لنا هذا؟ يعني ليش خطاب الوضع يرتبط بالمكلف وغير المكلف، بالبالغ وغير البالغ، بالعاقل وغير العاقل؟ لماذا؟ لا يا أخوان، شوف، في قاعدة يقوله بحفظ المال. الصور الجزئية ما تنتج قاعدة كلية، أو الاستدلال بالصور الجزئية على الدعوة الكلية غير سديد ولا سليم. أنت الآن قربت، لكن لما طيب، وش القاعدة يا أخي؟ نعم. طيب، العدالة الاجتماعية وش ترتبط بأي قاعدة؟ كم القاعد؟ قواعد الشريعة العامة كم هي؟ اذكروا شيء منها. طيب هذه ترتبط بها ولا ما ترتبط؟ ما ترتبط. يلا امشي. الأمر بمقاصده، الضرر يزال. أخي قلت لكم قاعدة المصالح ودرء المفاسد، إذ أننا لو قلنا أن الخطاب الوضعي يشترط فيه التكليف لأدى ذلك إلى فساد عريض في الضرورات الخمس. ولهذا من عدالة الشريعة أنها جعلت خطاب الوضع مرتبط بالسبب بغض النظر عن فاعله. هذا من المهمات يا أخوان، يعني ودنا بالفائدة والله. نعم. قال الطوفي عليه رحمة الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلمكم: الثانية لا تكليف على النائم والناس والسكران الذي لا يعقل لعدم الفهم، وما ثبت من أحكامهم كغرامة ونفوذ طلاق فسببي كما سبق. فأما لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فيجب تأويله إما على معنى لا تسكروا ثم تقربوا الصلاة، أو على ما وجد منه مباد النشاط والطرب ولم يزل عقله جمعا بين الأدلة. لما قال ويشترط العقل وفهم الخطاب، جاء بمن لا يفهم الخطاب. الذين لا يفهمون الخطاب مع وجود العقل حكما حقيقة وحكما، لكن إذا أتراه هذا العارض ارتفع الفهم. النائم، الناس، السكران. النائم واضح والناس واضح أيضا، هو ضد الذكر أو الذكر، وهو غفلة عن معلوم. وأما السكران فهو من سقط تمييزه بين الأعيان، وإن كان يميز السماء من الأرض والذكر من الأنثى، لكنه لا يفهم الخطاب إذا خاطبته فهما يستدرك به الجواب على هذا الخطاب. هذا السكران. وهو من شرب مسكرا شرعا، من شرب مسكرا شرعا، وهو كل ما أسكر فهو خمر. كل من شرب الخمر على مفهومها الشرعي فهو سكران. إذا سكر، إذا حصل له نشوة وطرب وحصل له سكر. أما من يشربها ولا يرتفع عقله فهذا ليس هو المراد. هؤلاء هل هم مكلفون أو ليسوا بمكلفين؟ لأهل العلم خلاف في هذه المسألة، لكن لن نتوسع في الخلاف. نقول إن هناك قولين أساسيين في هذه المسألة. القول الأول أن النائم والناس والسكران ليسوا بمكلفين، كما ذكر هنا الآن عندنا أنه لا تكليف على النائم ولا على الناس ولا على السكران. لماذا؟ لأنهم لا يفهمون الخطاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصغير حتى يكبر. القول الثاني أنهم مكلفون، أن النائم والناس والسكران مكلفون، وأنه لا يرتفع عنهم القلم، لأن النائم لا تسقط عنه العبادات، وهكذا الناس، وهكذا السكران. ونأخذ هذا واحدا واحدا. أما النائم فالصحيح فيه أنه مكلف، لكن النوم عارض من عوارض تأخير الأداء، عارض يوجب تأخير الأداء، أداء العبادة أو أداء ما كلف به العبد. ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولأنه قد حصل الإجماع على أن من نام النهار كله في نهار رمضان فإن صومه صحيح إذا أتى بالنية من الليل، وما هذا إلا لأنه مكلف. وأما قولنا يرتفع عنه الأداء فلأن معنى هذا الكلام أن يرتفع عنه الإثم في أداء التكليف في وقته المحدد له، وهذا هو المفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة وعن النائم حتى يستيقظ، إذ أنه ليس برفع مطلق وإنما برفع مؤقت، وهذا معنى ما نتكلم به، وهذا هو التحقيق في هذه المسألة. أما الناس فالتحقيق فيه أنه مكلف بباب المأمورات وليس بمكلف في باب المنهيات، بمعنى أن ما كان من الأوامر متوجه للعبد فإنه في حال النسيان لا يرتفع عنه هذا التكليف. لكن قولنا لا يرتفع عنه التكليف كقولنا في النائم، بمعنى أن النسيان إنما رافع رفعا مؤقتا. ويدل لهذا الإجماع على أن من صلى ناسيا بغير وضوء فإن صلاته باطلة، إذ أنه مكلف بشرط الطهارة. وأما في باب المنهيات فإنه ليس بمكلف يرتفع عنه التكليف في مقام المنهيات، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب صائما فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فدل هذا على أن النسيان يرفع التكليف عن العبد، إذ مقتضى التكليف أنه مأمور بعدم التلبس بمضاد من مضادات الصوم، وأنه لو تلبس بناقض أو مفسد من مفسدات الصوم فسد صومه. لكن هذا التكليف لم يتوجه له حال النسيان في هذا الحديث، لأنه من باب المنهيات، إذ العبد منهي عن أن يأتي مفسدا من مفسدات الصوم في نهار رمضان أو في غيره من الواجبات التي هي الصوم. ويدل لذلك أيضا أن ولهذا فالقول الصحيح أن من جاء بمحظور من محظورات الإحرام ناسيا فإن الصحيح أنه لا إثم عليه، وأيضا لا فدية عليه من باب حكم خطاب التكليف لا من باب الحكم الوضعي. وأما السكران فالصحيح أن الخطاب أولا يقول: إن السكران لا يخلو سكره من حالين، إما أن يسكر معذورا بمعنى أن يشرب ماء، أن يشرب خمرا حسبه ماء ثم سكر، ففي هذه الحالة فهو معذور وهو في هذه الحالة غير مكلف، وهذا بالاتفاق. الحالة الثانية أن يكون معذورا أي غير معذور. الحالة الأولى أن يكون معذورا، الحالة الثانية أن يكون غير معذور، وهذه فيها أقوال كثيرة، ويرجع أو ترجع هذه الأقوال إلى قولين أساسيين. أحدهما أن السكران ليس بمكلف. القول الثاني أن السكران كالصاحي مكلف بالأقوال والأفعال، بمعنى أنه مكلف بأداء الصلاة، مكلف بأداء الصوم في حال سكره، مكلف بكل ما يتوجه أو يلزم به خطاب الشارع. وأما ما يتعلق بإيقاع طلاقه، وما يتعلق أما ما يتعلق، ولهذا قلنا أو نتركها فيما بعد، أما قولنا إنه يجب عليه القصاص إذا قتل آخر، فإنه ليس من باب التكليف بل من باب الحكم الوضعي. ولهذا تجد أن من أدلة الجمهور القائلين على أن من سكر ثم قتل نفسا فإنه يقتل، أنهم قالوا هذا من خطاب الوضع، إذ أن قتله لأخيه سبب أوجب قتله هو، وأيضا لأنه إنما أوجب عليه القصاص من باب العقوبة وسدا للذريعة، لئلا يتذرع متذرع يريد أن يقتل آخر فيشرب الخمر ثم يتذرع بذلك إلى قتل من أراد قتله، فقالوا بذلك سدا للذريعة. أما طلاقه فإن القول الصحيح هو على هذا الأصل لا يقع طلاقه، لا يقع طلاقه. فإن قال قائل إن الطلاق من باب الخطاب الوضعي، قلنا إن الأفعال منها ما فيه خطاب وضع فقط، ومنها ما يتعلق به خطاب التكليف فقط، ومنها ما يتعلق به الأمران، والطلاق هنا يتعلق به الأمران، فغلب جانب التكليف هنا. إذن القول الصحيح أن السكران مكلف. أما قوله في فأما لا تقربوا الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذه الآية دليل للقول الثاني، لأن الخطاب توجه إلى السكران. فيقول هو إن هذا مردود بأمرين: الأمر الأول عدم التسليم، جواب بالمنع، نمنع أن الخطاب توجه إلى السكران، إذ أن قوله تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى معناها لا تسكروا ثم تقربوا الصلاة، كما في قوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي لا يأتيكم الموت والنهاية إلا وقد حققتم الإسلام وقد ثبتتم عليه. لأن قوله وأنتم سكارى جملة حالية في موضع النصب من قوله لا تقربوا، أي كأنه قال لا تقربوا الصلاة، أي كأنه قال لا تسكروا وأن ثم تقربوا الصلاة أو تتلبسوا بالصلاة. هذا جواب يتضمن المنع، أن الخطاب توجه للسكران، إذ أن هذا الخطاب توجه لمن لم يسكر، توجه لمن ليس بسكران، حتى نقول كما قال المؤلف إن هذه الآية مشكلة. الأمر الثاني أن نسلم بأنها متوجهة للسكران حال سكره، لكن يقال إنها متوجهة لمن يفهم الخطاب، ومن وجد منه مبادئ السكر من الطرب والنشوة التي لم يرتفع معها العقل. وعلى كل حال فقد عرفنا أن القول الراجح أن السكران مكلف إذا كان سكره عن غير عذر. نعم. قد ذكر بعض الأصوليين ما يتعلق بالمغمى عليه، وما يتعلق بآكل البنج إذا كان معذورا، والصحيح في هؤلاء أنهم ليسوا بمكلفين. لكن يا أخوان ينبغي أن نعرف، ليس معنا أن قولنا أن هؤلاء غير مكلفين أنهم لا يخاطبون بقضاء العبادات. ولهذا فإن السكران يخاطب بأداء العبادة، مثلا لو أنه سكر فلم يصلي الظهر ولم يصلي العصر، فالجمهور على أنه مطالب، يجب عليه أن يصلي الظهر والعصر. وشيخ الإسلام ابن تيمية وبعض الفقهاء كأنهم بل جزموا بأنه لو جاء بها ما تنفعه، وأنه لا يقضيها لفوات وقتها. وهذه مسألة أخرى غير المسألة التي نؤصلها. واضح كلام؟ أحسن الله إليك ونفع بك. الثالثة، ترى بالنسبة لل، أنا رأيت أن نكون نقع، يعني كل جملة نقعد نفسرها، ولا الأدلة ما فيها، يعني كل ما جئنا بباب نأخذ الخلاصة منه. نعم. الثالثة، المكره قيل إن بلغ به الإكراه إلى حد الإلجاء فليس بمكلف، وقال أصحابنا هو مكلف مطلقا خلافا للمعتزلة. لنا عاقل قادر يفهم فكلف كغيره، وإذا أكره على الإسلام. وأنا قلت لكم نأخرها للثمرة، ثمرة الخلاف. ثمرة الخلاف إذا قلت أنه لا تكليف على الناس وعلى السكران، لنأخذ مثلا الناس يتعلق بها الكلام، والإنسان ناسي في الصلاة يتعلق به النسيان في الصلاة في سجود السهو، مما يدلك على أن الأصل في النسيان أنه مكلف. لكن هذا الأمر لما جاء عالجه الشارع بعلاج في كل عبادة بما يناسبها، فدل هذا على أن التكليف ليس بمرتفع كما في المجنون إطلاقا، بل هو باق، بل هو باق. وعلى هذا فيرفع لنا جهة ما، وهي هذه الجهة، يرفع الإثم في مخالفة الصورة الشرعية في العبادة حال النسيان. كيف؟ مثلا الإنسان لو جاء بصلاة بركعة خامسة، الإنسان مكلف أنه بأربع مثلا صلاة الظهر، حال جيت بخامسة وأنت ناسي، أنت لست بمكلف في حال النسيان، بمعنى لست كالعامد، لو كنت عامدا لأثمت ولبطلت الصلاة، لكن لما كنت ناسيا أنت مكلف بأنك تأتي بأربع. لكن الشارع عالج آثار هذا النسيان الذي صدر على هذه الأهلية أهلية التكليف بأن جعل له علاجا مناسبا وما يسمى بسجود السهو. نعم. وإذا أكره على الإسلام فأسلم أو الصلاة فصلى قيل أدى ما كلف به، ثم إن قصد التقية كان عاصيا وإلا كان مطيعا. قالوا الإكراه يرجح فعل ما أكره عليه فيجب ولا يصح منه غيره، فهو كالآلة، فالفعل منسوب إلى المكره، وترجيح المكره على القتل بقاء نفسه يخرجه عن حد الإكراه فلذلك يقتل. والحق أن الخلاف فيه مبني على خلق الأفعال، من رآها خلق الله تعالى قال بتكليف المكره، إذ جميع الأفعال واجبة بفعل الله تعالى، فالتكليف بإيجاد المأمور به منها وترك المنهي عنه غير مقدور، وهذا أبلغ، ومن لا فلا، والعدل الشرعي الظاهر يقتضي عدم تكليفه. الإكراه ينقسم، الإكراه ضد الرضا، وينقسم إلى قسمين باعتبار الإلجاء وعدمه: إكراه ملجئ، بمعنى إكراه يلجئك على فعل ما أكرهت عليه، وهذا هو الذي يعدم الرضا والاختيار، ينعدم فيه الرضا والاختيار. مثل إنسان جاء ومعه بندقية وجعلها على رأسك وقال لا بد أن تتلفظ بكلمة الكفر، أو قال لا بد لو صليت عند الزوال لفعلت بك، ثم استمر هذا إلى أن خرج الوقت، أو قال تأتي فتفعل الزنا، وهكذا. يعني يترتب عليه انعدام للنفس أو تلف للعضو، وبعضهم يلحق به أو تلف للمال المجحف به. طبعا في الشروط للمكره أن يكون قادرا على تنفيذ ما أكره به، وأن يغلب، أن يكون الإكراه واقعا متحققا لا مظنونا. الثالث أن يغلب أو يتحقق المكره على أن المكره سينفذ هذا الإكراه، هذا الإكراه مقتضى هذا الإكراه، هذه الشروط الأساسية. هذا الإكراه الملجئ بالاتفاق يرفع التكليف، يرفع التكليف، بمعنى أنه يرفع الإثم. مثلا في الصلاة لو أخرت يرفع الإثم في آثار الزنا، وهكذا. وهو ما ينعدم به الاختيار والرضا. تكليف الإكراه الثاني أو القسم الثاني إكراه ليس بملجئ، وهو ما ينعدم معه الرضا لا الاختيار. إنسان جاء فضربك ضربا ليس بمبرح، أو ضربا مبرحا لكن ليس بمؤثر في عضو أو منفعة من منافع البدن، أو هددك، وشروطه كالشروط الأولى. هذا الإكراه هو محل الخلاف، ولأهل العلم ثلاثة أقوال: قول يرى أن المكره ليس بمكلف، وقول يرى أن المكره فيه قولان، الحقيقة قولان: قول يرى أن المكره مكلف، وقول يرى أن المكره ليس بمكلف. حينئذ يتبين لك أن الإكراه من حيث هو فيه ثلاثة أقوال: قول بأن الإكراه رافع للتكليف مطلقا، سواء ملجئ أو غير ملجئ. القول الثاني أنه ليس برافع مطلقا. القول الثالث أنه رافع إن كان ملجئا، لكن الذين رأوا أنه ليس برافع مطلقا هؤلاء قلة، ولهذا قلنا في القسم الأول بالاتفاق ليس بالإجماع إنما بالاتفاق. والتحقيق أن التكليف أن الإكراه إذا كان ملجئا أو في حكم الملجئ، بمعنى فيه ضرب مبرح أو فيه أخذ مال يعتبر في العرف أخذا ضارا بالإنسان، أو كان فيه تهديد ويغلب على الظن أن يحقق هذا التهديد للمكره، ففي هذه الحالة هو رافع للتكليف، بمعنى أنه رافع للإثم، أنه رافع للإثم. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم، أولا قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والتكليف في حال الإكراه تكليف بما لا يسع الإنسان دفعه، فحينئذ دل على أن الإكراه على هذا النحو رافع للإكراه، رافع للتكليف. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. لكن نقول لابد أن يضبط هذا الرفع بضابط الشرع، وهو أن يكون بغير حق، أن يكون هذا الإكراه بغير حق، فإن كان بحق فإنه ليس أن يكون هذا الإكراه بغير حق، أما إن كان بحق فإنه ليس برافع للتكليف، ليس برافع للتكليف. ولهذا لا بد أن نفرق بين خطاب الوضع في هذه المسألة وبين خطاب التكليف. مثلا من باء مكرها، من طلق مكرها، من أقر مكرها، تجد أن الفقهاء يقولون يشترط في الإقرار الرضا، يشترط في البيع الرضا، والآيات معروفة، يشترط والحديث معروف، ويشترط في الطلاق الرضا. فإذا حصل الإكراه فإنه يكون رافعا في هذه الحالة لآثار خطاب الوضع رافعا، ولهذا لا نجر القاعدة على إطلاقها اللي هو خطاب الوضع، فلا يأتي يقول هذا إنسان باع فهو تكلم مثلا أصدر الإيجاب، فما دام أنه أصدر الإيجاب فبيعه صحيح لأنه ربط بالأسباب. لا، نقول هنا لا، لأننا نعود إلى القاعدة التي ذكرت لكم وتحقيق المصالح ودرء المفاسد. فتجد من هذا كله أن القواعد مرتبطة بعضها ببعض، فلا بد أن يربط أو يربط التأصيل بالقواعد الكلية. ولهذا تجد أن الآن كأنني ببعضكم يقول ليس هناك الآن كل الذي أخذنا ليس هناك قاعدة كلية إلا بالمجنون، المجنون يرتفع عن التكليف ولم يستثنى من ذلك شيء، وأما الباقي فهناك جزئيات استثنيت من هذه القاعدة. طبعا سبق أن قلت لكم أن ما معنى قولنا القاعدة كلية، وهل الاستثناء يؤثر على كليتها أو لا؟ ونعم هو لا يؤثر. الحاصل أن الإكراه في هذه الحالة هو بهذا التقسيم يمكن أن يجمع لنا نصوص الشرع، فنستغني عن كلام المؤلف في قوله ولنا عاقل فاهم قادر على تنفيذ ما أكره به، مستدلا بهذا الكلام على أن المكره مكلف لا حاجة لنا مع وجود التأصيل الشرعي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو نقد نجلس نحلل كلامه لا أخذ بنا وقتا طويلا. فمثلا ثم قوله ثم إن قصد التقية كان عاصيا وإلا كان مطيعا، هذا بحد هذا السطر يسمى عندهم تحقيق الدليل ودفع الشبه الواردة على الدليل الذي قبله، وهكذا ينبثق عن كل دليل دليل آخر وعن كل اعتراض اعتراض آخر، ونجلس في جواب ومنع وتسليم إلى آخره، وهذا لا يفيدنا شيئا. ولهذا رأيت وأنا أقرأ المغرب أنه نكتفي بالتأصيل بدون عرض لشقشقة الكلام الموجودة. نعم. المسألة الرابعة. الرابعة: الكفار مخاطبون بفروع الإسلام في أصح القولين وهو قول الشافعي، والثاني لا يخاطبون منها بغير النواهي وهو قول أصحاب الرأي. هذه المسألة مسألة حقيقة هي يعني مهمة لكن ليس لها من الآثار الشيء الكبير. هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو ليسوا بمخاطبين؟ فروع الشريعة هو الأعمال المتعلقة بالإيمان، ولهذا تحرير محل النزاع. ما معنى تحرير محل النزاع؟ هو أن تذكر الصورة المجمع عليها ثم تذكر الصورة المختلفة فيها ثم تسوق الخلاف. نقول الصورة المتفق عليها هو أنهم مخاطبون بأصل الشريعة اللي هو الإسلام والإيمان، يجتمع الإسلام أو الإيمان كلها، نقول مخاطبون بالإسلام أو مخاطبون بالإيمان، وهذا لا شك فيه، هذا لا شك فيه. لكن هل هم مخاطبون بفروع الشريعة كالصلاة والزكاة والحج والصدق والبر بالوالدين إلى آخره أو لا؟ لأهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال. هو ذكر كم قولين. القول الأول أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، وهذا هو قول الحنابلة والمالكية والشافعية. واستدل هؤلاء ماذا استدل هؤلاء؟ وحرف المسألة أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف عندنا دونهم ولنا، القطع بالجواز بشرط تقديم الإسلام كأمر المحدث بالصلاة بشرط تقديم، كل كلام منطقي. لكن نحن نقول دليلنا هو قوله تعالى، عموم قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، خطاب للناس، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا أيها الناس اتقوا ربكم. هذا من حيث الدليل الإجمالي. من حيث الدليل الأصلي التفصيلي، قوله تعالى ما سلككم في سقر، الكفار قالوا لم نكن من المصلين، فرع من فروع الشريعة، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، حتى أتانا اليقين قال وكنا نكذب بيوم الدين. فجمعوا في الجواب لتعليل دخولهم النار أنهم تركوا أصل الشريعة وفرعها، واضح؟ فدل ذلك على أنهم عوقبوا بتركهم لها، وهذا هو معنى قولنا الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ما معنى مخاطبون بفروع الشريعة؟ أو ما فائدة خطاب قولنا، ما فائدة قولنا أنهم مخاطبون بفروع الشريعة؟ فائدته أنهم يعاقبون عليها زيادة على عقابهم على ترك الإيمان الأصلي. ولهذا قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يكسبون. وهذا في الحقيقة هو الراجح. القول الثاني أنهم ليسوا بمخاطبين، لأنهم لا يخاطبون بأدائها، لأن النية شرط في العمل، والنية لا تصح إلا بإسلام، لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. القول الثالث أن المرتد مخاطب وأما الأصلي فليس بمخاطب. واضح؟ ولهذا تجد أن بعض أهل العلم يرون أنه مخاطب بقضاء ما فاته من صلوات في وقت ردته، أو ما فاته من أحكام في وقت ردته. والصحيح هو الأول، والصحيح هو الأول. القرافي المؤلف هنا ذكر أن فائدة القول بأن أنت كملت عبد الله؟ كملت؟ طيب كمل. ما فائدة قولنا أنه مخاطبون بفروع الشريعة؟ نعم. وحرف المسألة أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف عندنا دونهم، ولنا القطع بالجواز بشرط تقديم الإسلام كأمر المحدث بالصلاة بشرط تقديم الطهارة، ومنع الأصل يستلزم أن لو ترك الصلاة عمره لا يعاقب إلا على ترك الوضوء، والإجماع على خلافه، والنص نحو ولله على الناس حج البيت. أي هذا دليل من نص قوله والنص على الناس حج البيت، يعني أنهم مخاطبون، لأن الله قال ولله على الناس. نعم. يا أيها الناس اعبدوا، قالوا وجوبها مع استحالة فعلها في الكفر وانتفاء قضائها في الإسلام غير مفيد. هذا دليلهم، قالوا ما دام أننا لا نطالبهم بالقضاء فهم غير مخاطبون. نعم. قلنا الوجوب بشرط تقديم الشرط كما سبق. قلنا السبب إنما نطالبهم لعدم وجود الشرط اللي هو الإسلام. الوجوب بشرط تقديم الشرط كما سبق، والقضاء بأمر جديد أو بالأمر الأول، ولكن انتفى بدليل شرعي نحو الإسلام يجب ما قبله، وفائدة الوجوب عقابه. نعم، هذه ثمرة الخلاف. وفائدة الوجوب عقابهم على تركها في الآخرة، وقد صرح به النص نحو وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وقوله ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. والتكليف بالمناهي يستدعي نية الترك تقربا ولا نية لكافر. ذكر القرافي في تنقيح الفصول، شرح تنقيح الفصول، أن من فوائد قولنا أنهم مخاطبون بفروع الشريعة أن ذلك فوائد. الفائدة الأولى هي ما ذكره المؤلف هنا. الفائدة الثانية أن ذلك ييسر عليهم الدخول في الإسلام، لأن الكافر فروع الشريعة الصدق الأمانة مما تدعو إليها النفوس السليمة، فلما يتخذ من هذه المعاني الطيبة عملا ويعلم أنه مخاطب بها فهذه إشارة على أنها ستستدرج به إلى الأصل الذي هو الإسلام، حينما يعلم أنه أن الشرع الشريعة في التي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام تأتي بالصدق بالزكاة في المال إلى آخره، فلما يفعل هذه الأفعال هي كأنها تمهيد إلى الوصول إلى الأصل الحقيقي الذي هو الإيمان. هذا أمر. الأمر الثاني أنها تخفف عنه العقاب في الآخرة. يقول: لأن الإنسان إذا علم أنه مخاطب بأن يفعل الخير وأن يكف عن الشر، فحينئذ سينتهي هو من هذا الاعتبار فيخف عنه. مثلا علم بأن الزنا مطالب أنه في أن ينتهي عنه، مع أنه لم يؤمن، فيقول إنها في جانب الشر تخفف العذاب، وفي جانب الخير أيضا تخفف عنه العذاب، كما جاء في عن حاتم الطائي حينما أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لو أسلم لكانت هذه في حسناته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كل هذه حقيقة ليس عليها برهان، وإنما الفائدة الحقيقية هي ما ذكرها كتاب ربنا جل وعلا من الفائدة التي ذكرها المؤلف هنا. نمشي ولا خلاص؟ ما يتحرر أربع أقوال على هذا في المسألة، أنهم مخاطبون بفروع الشريعة مطلقا، أنهم لا غير مخاطبين بفروع الشريعة مطلقا، أن المرتد مخاطب للأصل. والرابع لا يخاطبون منها بغير النواهي. الرابع إذا بغيت رابع، أنهم مخاطبون بفروع الشريعة إلا الجهاد. نعم، بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الجميع. ايش رايكم في الشرح؟ يعني نمشي على كذا مو بافضل؟ ناخذ قواعد افضل ونشير اذا استلزم الامر للاشاره. كيف؟ لا، هو اللي ذكر عندكم لا يخاطبون بغير النواهي، إذن هذا قول خامس. القول الأول أنهم غير مخاطبين مطلقا، مخاطبون مطلقا، مخاطب أن المرتد هو المخاطب الأصلي، مخاطبون إلا بالجهاد، مخاطبون بغير النواهي. إيش معنى مخاطبون بغير النواهي؟ يعني مثلا الصدق، الأمر بالوفاء بالعهد، الصلاة، الزكاة، مخاطبون بها. أما الزنا يزني ما عليه شيء في الآخرة، لأنه معاقب على كفره، يعني لا يخاطب به. هذا معنى غير مخاطبين بالنواهي. ما معنى قوله ومنع الأصل يستلزم أن لو ترك الصلاة؟ عودنا الشقشق فيه عندك سلمك الله الكتاب اللي هو الشرح، عد له أي شيء نستفسر منه. أثابكم الله. يقول: ما معنى قولنا إن الأفعال والأقوال منها ما يتعلق به خطاب التكليف، وبعضها يتعلق به خطاب الوضع، وبعضها يتعلق به الخطابان؟ كررنا هذا يا أخوان. يعني الصلاة بذاتها لا يتعلق بها إلا خطاب التكليف. مثلا إتلاف يتعلق به خطاب التكليف والوضع، يحرم عليك أن تتلف، فإذا أتلفت وجب عليك القيمة من باب حكم الوضع، وقد ينفرد أحدهما عن الآخر. ألا ترى لو أن صغيرا أتلف قلنا لا إثم عليه فارتفع عن التكليف، ولكن وجد خطاب الوضع. هذا معنى الكلام. أثابكم الله. ما وجه تغليب خطاب التكليف؟ والله يا أخوان، يعني سبحان الله، فرق بين الحديث وبين الأصول. نعم. يقول: ما وجه تغليب خطاب التكليف في طلاق السكران غير المعذور؟ ما وجه تغليب خطاب التكليف في طلاق السكران غير المعذور؟ ما وجهه تغليب خطاب التكليف في طلاق السكران غير المعذور؟ لأن سكره هذا ليس بمعذور فيه شرعا، بمعنى هو ممنوع من الشرع أن يرفع مقتضى هذا العقل بهذا السكر، فما ترتب على هذا السكر من أفعال فهو مطالب بها وآثم بمقتضاها. هذا معنى يعني ما ذكرنا. الذين قالوا إن الناس غير مكلف، هل يقصدون أنه لا يقضي العبادات؟ كيف؟ الذين قالوا إن الناس غير مكلف، هل يقصدون أنه لا يقضي العبادات؟ فصلنا يا أخوان الأوامر والنواهي، تحقيق الأوامر. أما الذين يتكلمون فمقصودهم في الغالب رفع الإثم، مقصودهم في الغالب هو رفع الإثم. نعم، أنهم يقولون بالقضاء. ثابكم الله. يقول: من توفرت فيه شروط التكليف ثم ترك عبادة متعمدة، فهل يلزمه قضاؤها كمن أفطر يوما من رمضان متعمدا بلا عذر؟ الصحيح أنه يقضيه. ثابكم الله. يقول: إذا غلب على الظن أن فعل المأمور به سيعرض الفاعل للإكراه الملجئ الذي يمنعه من فعله، فهل تقوم غلبة الظن بحصول الإكراه الملجئ مقام حصول الإكراه؟ نعم، الدليل عليه قضية عمر رضي الله عنه مع الرجل الذي اشترى عسلا وأخذت زوجته الحبل وأرادت أن تقطعه، جاءت إلى عمر ولم يجري طلاقه عمر رضي الله عنه، لأنه غلب على ظنه أنها ستحقق هذا التهديد. أثابكم الله. يقول: ذكرنا أن من المذاهب في الصبي المميز أنه إذا فهم الخطاب كلف بالصوم مطلقا، ما مورد الإطلاق هنا؟ والله ما أذكر أن قلنا هذا كلام في الدرس الماضي. حقق وقلنا هذا الراجح؟ لا، ذكرنا من الأقوال أنه مطالب بالصوم مطلقا، ومن الأقوال أنه بالصلاة والصوم، لكن التحقيق أنه ايش قلنا التحقيق؟ غير هذا الصحيح. أثابكم الله بارك فيكم. هو إخوان يعني الأفضل أن الإنسان يحفظ القول الصحيح في الأصول، مثل المكره كذا، المخاطبون من فروع الشريعة إلى آخره. يقول: نعم. كيف يتصور الإكراه على الزنا وهو لا يقع إلا بشهوة؟ لأهل العلم في هذا تفصيل. بالنسبة للمرأة فأجمعوا على أن الإكراه إذا توفرت فيه الشروط على الكلام الذي ذكرنا فإنه رافع للحكم التكليفي ولمقتضى الحكم الوضعي الذي هو الحد. وأما المرأة الرجل فهو محل خلاف هل يرتفع عنه الحد أو لا. قالوا الذين أنه لا يرتفع عنه الحد هم الحنفية، قالوا: إن الانتشار دليل على أنه مختار، إذ أنه لا ينتشر وهو مكره. قلنا لهم: هذا الأمر أولا بخلاف أنه مخالف ومصادم للنص، إلا أنه يحتاج إلى سبر في الجزئيات، بمعنى في أفارد الناس أو جزئياتهم، منهم من ينتشر وتأتيه شهوته في أصعب الأحوال وأضيق الأمور ولو كان مكرها، وأن هذا الإكراه لا يؤثر عليه بشيء بل ينتشر، ومن الناس من لا. فإذا لا يربط هذا التعليل لا يكون مؤثرا، لأنه ليس بمطرد في غالب الناس، وحينئذ يكون القول الراجح هو القول الجمهور على أنه يرتفع حتى خطاب الوضع. أثابكم الله. يقول: غلبنا أن طلاق السكران يقع وغلبنا جانب التكليف في ذلك، لما لم نقل هذا في قتله، قتل السكران؟ أخي إخوانا لا تظلمون يا أخي، خطاب السكران قلت يقع، طلاقه قلت أنا يقع، لا يقع يا أخوان، لا يقع. ولهذا نقول لمن قال يقع، قلنا لهم قالوا إنه يقع عقوبة له، قلنا العقاب إنما هو من الشارع وقد جعل له عقابا معروفا باسم الحد. نعم. هذا الشيخ سؤال في حديث ابن مسعود في البخاري تبع درس البلوغ، تقول في نحو صفحة، يقول قال البخاري: باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما. وذكر بسنده قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: حج عبد الله رضي الله عنه فأتينا المزدلفة حين الأذان. أولا أنتم وهمتموني أمس أقامها الله أدامها، أنا قلت عند البيهقي وقلتم أنها عند أبي داود، هي عند أبي داود لكنها أيضا عند البيهقي. أحسن الله عملك. يقول: حج عبد الله رضي الله عنه فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر أرى رجلا فأذن وأقام ثم صلى العشاء ركعتين، فلما طلع الفجر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله: هما صلاتان تحولان عن وقتهما، صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة، والفجر حين يبزغ الفجر. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. يقول جامع الكلام: وقد ثبت هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند الطحاوي، وقال الحافظ ابن حجر بإسناد صحيح عنه، وهذا بفتح الباري. وقال ابن عبد البر: ولا أعلم في ذلك حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه، ولكنه روي عن عمر بن الخطاب أنه صلاهما بالمزدلفة كذلك، أي أنه صلى بأذانين وإقامتين. قال الحافظ ابن حجر: وقد جاء عن ابن عمر كل واحد من هذه الصفات، أخرجه الطحاوي وغيره، وكأنه كان يراه من الأمر الذي يتخير فيه الإنسان، وهو المشهور عن أحمد. انتهى من فتح الباري. والسؤال فضيلة الشيخ: هل برواية البخاري هذه من فعل ابن مسعود رضي الله عنه يثبت أن هذا الفعل مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أنه يفهم منها أنه لم يرفع إلا المسألة الأخيرة، أي صلاة المغرب والفجر؟ أعيد اللي في البخاري، رواية البخاري الأولى. يقول: حج عبد الله رضي الله عنه فأتينا المزدلفة. أما التخير فنعم قيل بالتخير، لكن التخير ينبغي أن لا يكون مجرد هروب من تعارض في أذهاننا فنقول دائما أنه على التخير، هي حادثة واقعة من النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في حجة الوداع، فكيف يأتي التخير؟ يقول ابن مسعود، يقول رضي الله عنه أنه صلى قدم المغرب وكذلك الفجر، يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، أي تقديم هاتين الصلاتين عن وقتهما، تقديم الفجر وتأخير المغرب. جامع يقول: يثبت، هل يثبت بفعله هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمغرب والعشاء بأذانين؟ بالنسبة لهذا المتن ما فيه إشارة إلى هذا الشيء. نعم، هو يريد أن يصل إلى هذا، ما فيه إشارة. أثابكم الله. الإشارة الواضحة هي في الحديث اللي ذكرنا أولة البارحة، أما هذا ما فيه إشارة فيما يظهر لي أنا. بارك الله فيكم وفي علمكم.